البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها للعالم الشيخ الزاهد عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. هو الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، الحافظ، أحد الأعلام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي، وهو من تابعي التابعين، وأمه خوارزمية. أبوه رجل صالح تقي كثير الانقطاع للعبادة، شديد الورع، حتى إن له قصة عجيبة، وهي أن مولاه طلب منه يوما أن يحضر له رمانا حلوا فأحضره، فإذا هو حامض، فغضب مولاه، ثم تكرر ذلك 3 مرات، وفي كل مرة يكون حامضا. قال له مولاه: أنت لا تعرف الحامض من الحلو؟ فقال المبارك: ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. قال: لم لم تأكل؟ قال المبارك: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب صاحب البستان وعظم في عينه وزاد قدره عنده. وكانت له بنت خطبت كثيرا، فقال: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله، وأخبر الرجل زوجته وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك. فتزوجها، ثم ولدت له عبد الله في 18 للهجرة في مدينة مرو، أشهر مدن خراسان. فتمت عليه بركة أبيه، وأنبته الله نباتا صالحا. طلب العلم وهو 20 سنة، حيث كان يتردد إلى الكتاب يتلقى هناك بعض العلوم، وبدت عليه ملامح الذكاء منذ صغره. شهد بذلك أصدقاؤه الذين كانوا معه في ذلك الوقت. أما طلبه للعلم فما فتئ يطلب العلم وما فطر عن السفر، فقد ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان. سمع من هشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري ومالك والليث وخلق كثير. كان حجة في الحديث. صنف ابن المبارك كتبا كثيرة، كتب في أبواب الفقه والزهد وغير ذلك، وله تفسير للقرآن الكريم وكتاب التاريخ وكتاب الفتاوى والسنن في الفقه. وكان ابن المبارك رجلا يحفظ حق أساتذته وشيوخه، فلم يحدث في وجود أحد منهم، ولكن محبيه طلبوا ذلك في وجود حماد بن زيد، وهو من هو في العصر، فما عسى ابن المبارك أن يفعل. قال إسماعيل الخطبي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، تحدثهم؟ فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله، يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ فقال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد. فما حدث بحرف إلا عن حماد. كان رحمه الله ينظم الشعر الذي فيه حكمة في الزهد والخشية من الله تعالى وترك المعاصي ونحو ذلك. جربت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله كالأدب، في كل حالاتها وإن كرهت أفضل من صمتها عن الكذب، أو غيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب. قلت لها طائعا: وأكرهها الحلم والعلم زين ذي الحسب، إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهبي. توفي ابن المبارك رحمه الله يوم 10 من شهر رمضان سنة 81 ودفن بهيت، وقبره ظاهر يزار هناك، وهيت بلدة على الفرات من نواحي بغداد. نحيا ببحور موج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج يا رب بهم وبياريهم عشق بالنصر وبالمرض يا رب بهم وبياريهم عشق بالنصر وبالمرض صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخروج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخروج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البهج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البهج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بهم ثلج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج وعلى الحسنين وأمهما وجميع الآل بهم ثلج وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع الواجب وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البليج واختم عملي خواتيم يبون غدا في الحشر ناجي يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالمرض يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالمرض واختم عملي خواتمهم يكون غدا في الحشر نجي واختم عملي بخواتمهم يكون غدا في الحشر نجي يا رب بهم وبآلهم عزم بالنصر وبالفرج أقوال عبد الله بن المبارك. عن ابن المبارك قال: سألت سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته، قال: ينوي أن يناجي ربه. سئل ابن المبارك عن التواضع فقال: التكبر على الأغنياء. وسئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. ركوب الذنوب يميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله. وقال: ليكن الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. ما الذل إلا في الطمع، ترك فلس من حرام أفضل من 100,000 فلس أتصدق بها. قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وقيل له: أنت إذا صليت لم لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. لو أن رجلا اتقى 100 شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعا. اغتنم 2 زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا، وإذا هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وسئل عن حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف. قال الحسن بن عرفة: قال لابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته لم يحزن. كاد الأدب أن يكون 2/3 الدين. عجبت لمن يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة، ليكن مجلسك مع المساكين. وقال ابن المبارك: اترك فضول الكلام توفق للحكمة. وقال: اترك فضول النظر توفق للخشوع. إني ببابك مولاي قد بسطت يدي، من لي بلدي، إني ببابك مولاي قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي. بنور وجهك إني لائذ وجل، ومن يلذ بك لن يشقى، مهما لقينا من الدنيا وعارضها. مهما لقينا من الدنيا وارضها، فانتلي شؤون عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد، من لي سواك، من لي سواك، ومن سواك ومن سواك يرى قلبي. ومن سواك يرى ويسمعه كل الخلائق في قبضة الصمد. أدعوك أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما. أدعوك يا اغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. أدعوك يا فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي واجعل شفيع دعائي واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي. وانظر من يرحم العبد بعد الله من يرحم العبد بعد الله من يرحم العبد بعد الله بعد سيداتي سادتي، غدا يتجدد لقاؤنا مع حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.